نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية السورية، وباعثها مستمع من هناك رمز إلى اسمه بالحروف عين با سين. يقول: أنا شاب أبلغ من العمر 18 عاما، طالب في المدرسة ثالث ثانوي، ولي والدة تبلغ من العمر حوالي 58 عاما، والدي متوفى منذ 15 عاما، وأريد والدتي أن تذهب إلى الحج، ولكنها تقول إن ذلك لا يجوز وهو حرام حتى تتزوج. أرجو من سماحتكم إفادتي، إذ والدتي تفضل تزويجي قبل أدائها للحج، وجهونا حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فلا شك أن الحج فرض على كل إنسان استطاع السبيل إليه، لقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا كنت تستطيع الحج من جهة المال وجب عليك الحج، وإذا كانت تستطيع الحج من جهة المال وجب الحج. وإن بدأت بالزواج لأنك بحاجة إلى الزواج فلا حرج، لأن الزواج أيضا فرض مع الشهوة والرغبة فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع المباء فتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وبكل حال لا بأس أن تقدم الحج على الزواج، وقل أمك إنه حرام غلط، غلط منها عفى الله عنا وعنها، لا بأس بالحج، بل عليك أن تحج إذا استطعت الحج، ولك أن تقدم الزواج إذا كنت ترغب في الزواج وتخشى على نفسك من مضرة التأخير وخطر التأخير. وهي كذلك إذا كان مراد حجها هي، نعم، فإنها تحج أيضا ولو قبل زواجه. إذا كانت تستطيع الحج أو أنت تستطيع الحج حتى تحججها من مالك فإنها لا حرج عليها أن تحج قبل أن تزوج هي وقبل أن تزوج أنت، حتى والحجت وهي أي ما تزوجت كذلك، أو أنت إذا كان قصدها أنت لا بأس أن تحج هي قبل أن تتزوج أنت. فالمقصود أن كلام هذا ليس في محله، غلط، فلك أن تزوج أنت ولا أن تزوج هي ولا حرج في ذلك. أما تأجيل الحج حتى تزوج أنت أو حتى تزوج هي هذا لا أصل له، بل هذا جائز وهذا جائز. وإذا كنت تستطيع الحج ولم تحج هي فعليها أن تحج بعد خروجها من العدة، إذا كانت مع أن أباك أن مات مدة طويلة عليها أن تحج إذا كنت تستطيع الحج. وأنت عليك أن تحج إذا استطعت الحج ولو قبل الزواج، وإذا أردت أن تقدم الزواج فلا حرج في ذلك، فالأمر في هذا واسع، لأن هذا واجب وهذا واجب مع الشهوة. إذا كنت تشتهي النكاح وتخشى على نفسك فإن قدمت النكاح فلا بأس، وإن قدمت الحج فلا بأس، وعليك أن تقنعها وتوجهها وتعلمها بما سمعت الآن، ولعلها تسمع أيضا هذا البرنامج وتستفيد في هذا الباب وترجع عن قولها. نعم، اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. مفهوم الرسالة كما فهمت سماحة الشيخ أن الوالدة هي التي تمتنع عن الحج حتى يتزوج ابنها. كله لا وجه له. أيوة.

بل يعتقد ان صلاته صحيحه ووضوءه صحيح ولا يلتفت الى وساوس عدو الله، فانه حريص على افساد اعمال بني ادم وتشويش قلوبهم واحراجهم، فالواجب الحذر منه بالتعوذ بالله من شره، قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو في الصلاه اذا وسوس لك في الصلاه وكثر عليك الوساوس تقول اعوذ بالله من الشيطان، تنفث عن يسارك ثلاث مرات تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد اشتكى الى النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن ابي العاص الثقفي رضي الله عنه، وقال يا رسول الله ان الشيطان لبس علي صلاتي، فارشده النبي صلى الله عليه وسلم ان يستعيذ بالله من الشيطان ثلاث مرات في الصلاه، يدخل عن يساره ثلاث مرات ويقول اعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات، ففعل عثمان ذلك وزال عنه ذلك الوسواس. فانت يا اخي اذا كثر عليك في صلاتك او في وضوئك تدخل عن يساره تقول اعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات، والله يعيذك من سبحانه وتعالى. وهكذا في جميع الامور تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتكثر من ذكر الله وتقول آمنت بالله ورسله، إذا كانت العقيدة آمنت بالله ورسله، وبهذا تسلم من عدو الله ويبطل كيده، كما فعله الصحابة بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم وأبطل الله كيده عنهم وعافاهم من هذه الوساوس. نعم، جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من السودان، وباعثها المستمع صالح طه علي من الزراقنة. الأخ صالح يقول في رسالته: عندنا في السودان ناس يدعون إلى الإسلام ويعملون لإعلاء كلمة الله وتطبيق شرع الله، ولكن تطالعنا صور بعضهم وهم من قادة هذه الدعوة بدون لحى، أي يحلقون اللحية، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإطلاق اللحى في عدة أحاديث، ما رأي سماحتكم في مخالفة هذا الأمر؟ الداعي إلى الله جل وعلا والمعلم لعباد الله ليس بمعصوم، فإذا كان يدعو إلى الله جل وعلا ويرسل الناس إلى الخير فهو مشكور وله أجره العظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، والله يقول سبحانه: ومن أحسن القول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالدعوة إلى الله وإلى توحيده وإلى طاعة أوامره وترك نواهيه، هذه هي سبيل الرسل، قل هذه سبيل يدعو إلى الله على بصيرة. والداعي إلى الله قد يقع منه بعض المعاصي ليس بمعصوم، فلا تزهد فيه من أجل هذه المعصية، اسمع ما يقوله من الحق، قال الله قال رسوله، واستفيد من ذلك وانتفع بذلك، وادعو الله لأن يوفقه لتوفير لحيته وإفرادها وإعفائها. فلا شك أن حلق لها محرم ومنكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: غصوا الشوارب وأهوا اللحى خالفوا المشركين، وقال عليه الصلاة والسلام: غصوا الشوارب وغفروا اللحى خالفوا المشركين، وقال في اللفظ الآخر: جزوا الشوارب وأرفوا اللحى خالفوا المجوس. كلها حديث صحيحة، بعضها في الصحيحين وبعضها في صحيح مسلم، فالواجب على كل مسلم وإن كان من غير أهل العلم أن يعفيها وأن يوفرها، وأهل العلم أولى بهذا لأنهم الدعاة ولأنهم القدوة، فالواجب عليهم أن يوفروها وأن يحترموها طاعة لله ولرسوله وعملا بشرع الله، وحتى تقبل دعوتهم وحتى لا يساء بهم الظن. لكن لو قصر في ذلك فإنك لا تترك الاستجابة لدعوته في الحق، وعليك أن تقبل الدعوة في الحق وإن كان صاحبها مقصرا في بعض الأمور، فليس الداعي إلى الله كاملا ولا معصوما، فقد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله وعنده بعض النقص، فاقبل منه فيما دعا إليه من الخير والهدى، وانصحه فيما قصر فيه، نصيحة المؤمن لأخيه باللطف والأسلوب الحسن، وأنت مأجور وهو مأجور، هو مأجور على دعوته وعلى ما قال به من الخير، وأنت مأجور على النصيحة والتوجيه الخير، ولا يمنعك تقصيره من أن تقبل دعوته في الخير وأن تعينه على الخير. وفق الله جميعا. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. يقول أيضا الذين يقرؤون القرآن للميت يعتبرونه صدقة له، هل ثواب قراءة القرآن يصل للميت أم لا؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم يقول إن قراءة القرآن تصل الميت إذا قرأ وثوبه الميت تصل إليه كما يصل إليه الصدقة والدعاء والحج عنه والعمرة وأداء الدين، ينتهي بهذا كله. فقالوا إن هذا مثل هذا، إن قراءة القرآن أو كون يصلي له إنه يلحقه كما تلحقه الصدقة وتنفعه الصدقة والحج عنه والعمرة والدعاء. وقال آخرون لا، لعدم الدليل، لأن العبادات توقيفية لا يفعلها شيء إلا بالدليل، لا مجال الرأي فيها. في العبادات توقيفية معنى أنها تتلقى عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بالرأي والهوى والقياسات، لا، العبادات توقيفية، قال الله قال الرسول، ما شرعه الله في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في السنة فهذا هو الذي يؤخذ به ويعمل به، وما لا فلا. وهذا هو الصواب، أن القراءة لا تهدى، هذا هو الصواب، لا يشرع أن تهدى. وهكذا الصلاة لا يصلي أحد عن أحد لعدم الدليل، ما كان النبي يفعل هذا عن أقاربه، وما فعله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عن أقاربهم. فالمشروع لنا أن نتبع طريقهم وسبيلهم، فلا نقرأ عن الميت ولا لغير الميت، يعني نتوب قراءة له، ولا أن نصلي له، ولا أن نصوم له، لأنه لم يرد إلا إذا كان عليه دين صوم رمضان ولم يقضه يصام عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم من مات عليه صيام صام عنه وليه. لكن لا يقاس عليه الصلاة ولا تقاس عليه القراءة، العبادة مين محل قياس، القياس في أمور أخرى غير العبادات. المؤمن حق عليه أن يلتزم بما شرعه الله ويؤدي العبادة كما شرعه الله، ولا يحدث شيئا بما شرعه الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس على أمره رد، رواه مسلم الصحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد، متفق على صحته. وقوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، رواه مسلم أيضا. فالمؤمن يتبع ولا يبتدع، فيقرأ لنفسه ويصلي لنفسه يرضي ثواب الله. أما أن يهدي صلاته أو قراءته إلى حي أو ميت فهذا ليس المشروع على الصواب، فينبغي تركه. وإن قال آخر من أهل العلم أنه يفعل، فالاعتبار بالأدلة الشرعية لا بأقوال الناس. يقول الله عز وجل فإن تنازعتم شيء فردوه الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول سبحانه ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فهذه المسألة إذا ردناها إلى الله وإلى رسوله لم نجد في الكتاب العزيز ولا في السنة المطهرة ما يدل على أننا نصلي عن فلان أو نقرأ عن فلان ونهدي له ثواب قراءتنا وصلاتنا ولا صومنا. لكن جاءت السنة تصدق الصدقة الميت نافعة، والدعاء له بالمغفرة والرحمة نافع بإيمان المسلمين. هكذا الحج عنه والعمرة عنه إذا كان ميتا أو عاجزا لا يستطيع الحج لهرمه أو لمرض لا يرجى برؤه لا بأس أن يحج عنه ويتمر. هكذا إذا كان يدين الله أخوه المسلم ينفعه. أما يصام عن تطوع أو يصلى عنه أو يقرأ عنه هذا ليس عليه دليل فلا ينبغي أن يفعل ولا يشرع عملا بالأدلة الشرعية ووقوفا عندها، والله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا. من اليمن المستمع علي عباس فاضل بعث برسالة يقول فيها ما حكم من قبل زوجته في نهار رمضان؟ هل يبطل صومه أو يجرحه؟ وهل عليه كفارة أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. من قبل زوجته في الصيام فصومه صحيح، هكذا لو لمسها أو نام معها كل ذلك لا يضر صومه، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. وسأله عمر عن ذلك قال إنه قبل امرأته وخشيت يوم وقبلت امرأتي، قال أرأيت لو تمرضت؟ قال لا شيء، قال هكذا. فكما أن المرضى لا تضر الصوم هكذا القبلة إذا كان ما خرج منه شيء، أما إذا خرج منه نملي يبطل الصوم، أما إذا كان ما خرج فيه قبلها أو لبسها ولكن لم يخرج شيء فصومه صحيح، ولو أمذى لم يضره أيضا على الصحيح. المذي لا يبطل الصوم، هو الناء اللزج إذا خرج على أثر الشهوة على طرف الذكر هذا لا يبطل الصوم، لا يبطل الصوم، وإنما يبطل بالمني وهو الناء الغليظ إنه يخرج دفقا بلذة بسبب الشهوة. وإذا كان يخشى لسرعة شهوته فينبغي له ترك التقبيل، إذا كان يخشى خروج المني لأن شهوته سريعة فينبغي له ترك ذلك. وقد روى أبو داود رضي الله عنه رحمه أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن له إنسان في التقبيل فأذله، واستأذن له آخر فلم يأذن له، فإذا الذي أذن له شيخ كبير، وإذا والذي لم يأذن له شاب. قال بعض أهل العلم أن ذلك أن الشاب قد لا يملك نفسه، قد تسبقه شهوته بخلاف الشيخ الكبير، وفي إسناده نظر. والحاصل والخلاصة أنه إذا كان يخشى فلا يقبل، يترك التقبيل، أما إذا كان لا يخشى أن يعرف نفسه وأنه لا خطر في التقبيل فلا بأس بذلك ولا حرج. نعم. جزاكم الله خيرا. عندي مبلغ من المال وقد أقرضته بعض المحتاجين له وقد صرفوا هذا المال ولم يبق معهم شيء، هل علي زكاة في هذا المال أم لا؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا. ماذا المؤسرين فليس عليك زكاة، إذا كان المقترض مؤسرا فليس عليك زكاة، أو كان مؤسر لكنه مماطل ما أعطاك تطلبه ولا يعطيك فلا زكاة عليك حتى تقبضه ثم تستقبل حولا جديدا فتزكي بعد ذلك. أما إذا كان الذي عليه القرض مليئا باذلا فعليك الزكاة، ولو مكث عنده سنوات عليك أن تزكي عن كل سنة ما دام مليئا، لو طلبته أعطاك ليس بمواطن فإنك تزكي كأنه أمانة. أما إذا كان مؤسرا فإن الدين عليه ما تجد زكاته لأنه ليس من يدك، والزكاة مواساة، وأنت لا تملك الآن قبضه فلا زكاة عليه. وهكذا إذا كان يستطيع لكنه يماطل ولم يعطك ولم يقوم بالواجب الذي عليه من دفع حقك فإنه لا زكاة عليك لأن المماطل كالمؤسر، فلا زكاة عليك حتى تقبضه ثم تستقبل به حولا كاملا وتزكيه بعد ذلك. جزاكم الله خيرا. هل على الذهب الذي تستعمله المرأة للزينة زكاة، علما بأنه يصل إلى 100 جرام؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا. نعم، الصواب فيه الزكاة، هذه المرأة الذهب فيها الزكاة وهي ربع العشر، ولو أنها تستعمل هذا هو الصواب. في خلاف بين العلماء، بعض أهل العلم يرى لا تجب الزكاة في الحلي، ولكن الصواب أنها تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، والنصاب 92 غرام تقريبا، 20 مثقالا، وبالجنيه السعودي 11 جنيه ونص، وبالريال الفضة العربي 56 ريال من الفضة وما يعادلها. فإذا كانت الحلي تبلغ نصاب الزكاة وجبت فيها الزكاة على الصحيح. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخلت امرأة وعليها وعلى ابنتها فيها مسكتان من ذهب سوارين من ذهب، فقال صلى الله عليه وسلم أتعطينا زكاة هذا؟ قالت لا. قال يسرك أي يسرك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار، فألقتهما لله ورسوله. والله وقد قال صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صف هذا وصلاح يوم النار فيقوى بها جنبه وجميع ظهره الحديث. وهذا يعم الحلي التي من الذهب والفضة. والمقصود أن الراجح والصواب أن الحلي ولو أنها مستعملة الواجب أن تزكى إذا بلغت النصاب كل حول في 1025 وفي 2050 وهكذا، ترى قيمة الذهب وقت الحول ويزكى حسب قيمته. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من لاجوس عاصمة نيجيريا، وباعثها مستمع من هناك يقول: نرجو أن تشرحوا لنا هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. رواه مسلم. اشرحوا لنا هذا الحديث جزاكم الله خيرا. أوضح العلماء رحمهم الله أن الكفر كفران: كفر أكبر وكفر أصغر. الكفر الأكبر مثل عبادة غير الله كدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات وطلب المدد من الأموات أو من الأصنام أو من الأشجار والأحجار أو النجوم أو الجن، هذا شيء أكبر وكفر أكبر. مثل سب الدين، سب الله، سب الرسول صلى الله عليه وسلم، كل هذا كفر أكبر. مثل الحكم بغير ما أنزل الله، عن استحلال يستحل حكم الحكم بغير ما أنزل الله ويرى أنه جائز، هذا كفر أكبر. وما أشبه ذلك من نواقض الإسلام كجحد وجوب الصلاة أو جحد وجوب الزكاة أو استحلال الزنا، كل هذا كفر أكبر. فإذا استحل ما حرم الله إنه معلوم من الدين بالضرورة في الزنا والسرقة والخمر كان كافرا كفر أكبر، أو جحد ما أوجب الله في الزكاة والصلاة والصوم رمضان صار كفر أكبر، أو سب الله أو سب الرسول أو سب الدين أو ترك الصلاة عمدا كفر أكبر نسأل الله عليه. أما الكفر الأصغر مثل ما في الحديث هذا: إذا فعل في الناس ثم ذكر الطلب في النسب والنياحة الميت، هذا كفر أصغر لأنه كفر منكر في سياق الإثبات فهو كفر أصغر. والطعن في النسب ما لها عيب الأنساب، عيب أنساب الناس فلان نسب كذا نسب فلان بخيل أهله حجاجون يعيبهم بذلك، نجارون يعيبهم بذلك، إلى غير هذا مما يطعن في أنساب الناس، هذا نوع من الكفر وهو معصية وكبيرة. وهكذا نياحة الميت، إذا مات الميت ينوم عليك يعني يرفع صوته في البكاء، هذا نوع كفر لكنه أصغر. مثل الحديث الصحيح: صيام في وسوق قتاله كفر، يعني كفر أصغر، لو قتل بغير حق يكون كفر أصغر إذا لم يستحل ذلك. مثل كفر ربكم براءة من أجسادكم أو براءة من آبائكم، هذا كفر أصغر. إلا إذا استحل سب المسلمين يكون كفر أكبر له منه، أو استحل البراءة من نسبه ومن أبيه يكون كفر أكبر. إذا استحل ما حرم الله بإجماع المسلمين، كما لو استحل الزنا قال إنه حلال أو قال اللواط حلال أو الخمر حلال يكون كفر أكبر نسأل الله العافية. هذا هو الفرق بينهما، ما كان فيه دعوة لغير الله وعبادة لغير كفر أكبر، وما كان فيه استحلال لما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة أو إنكار لما أوجب الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة وبالأدلة الشرعية لما أجمع عليه المسلمون، هذا كفر أكبر. جزاكم الله خيرا. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. أمين نسأل الله هذا. اللهم أمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.